رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النهاردة مع مشكلة من المشكلات الكبيرة أوي اللي بتقابلنا، وهي مشكلة معصية السر. ومعصية السر أنا بقصد بيها كل ذنب ممكن الإنسان كلامنا النهاردة مع حد بيحب ربنا قوي ومجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى جدا، ولكن هو عنده المشكلة دي. أنا بتكلم مع صنف من الناس كارهة أصلا إن هي في وقت سرها تضعف وتقع. أنا بتكلم النهاردة مع ناس نفسها إن هي تسيب معصية السر. بتكلم النهاردة مع شاب نفسه بالفعل يبطل شات مع بنات معاه في العمل والشات مش كويس، أو مع بنت بتحب ولد ونفسها تبعد عنه ومش قادرة. بتكلم مع أخويا وابني وصاحبي وحبيبي اللي بيحب ربنا قوي ومبتلى بفتنة المواقع الإباحية. أنا بتكلم على بنت يعني عندها مشاكل كتيرة جداً، رغم ان هي بتحب ربنا سبحانه وتعالى، انما هي ما بتقدرش تبطل كلام مع اولاد في دفعتها. كلام النهارده حوالين معاصي السر اللي بالصوره دي. انا عارف من البدايه كويس جدا هم قد ايه بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، وعارف قد ايه المجتمع ضغط عليهم ضغط غير طبيعي، فعندها اب قاسي جدا وام قاسيه جدا، فما لقيتش في يوم من الايام حد يعني تشعر معاه بالحنان الا زميلها اللي في الكليه معاها او زميلها اللي في الدرس معاها. انا بتكلم النهارده مع شاب هو غصب عنه اتعلق ببنت وبيحبها حب كبير جدا، رغم ان هو عارف ان ده غلط ونفسه يبعد ونفسه ربنا يكرمه ويبعد عن الذنب ده ومش قادر. انا بتكلم مع دول النهارده. الاختبار الحقيقي وأعظم اختبار ممكن تتحط فيه هو الاختبار اللي ممكن يكون في وقت سرك، في الوقت اللي محدش فيه شايفك، أو في الوقت اللي أنت قاعد وسط الناس بس محدش عارف أنت بتعمل إيه، ماسك تليفونك ومش عارف، محدش عارف أنت بتعمل إيه، وممكن تكون بتعصي ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول إن النهاردة أقوى اختبار وأعظم اختبار ممكن الإنسان يقع فيه هو الاختبار المتعلق بالسر. عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن صلح الحديبية وحال الصحابة رضي الله عنهم لما ابتلوا في صلح الحديبية، عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان ما كانش الاختبار الحقيقي، ان ما كانش الاختبار الحقيقي هل هيطيعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. ما كانش الاختبار الحقيقي النبي لما دعاهم للبيعة تحت الشجرة هل هيسمعوا الكلام ولا لا، ما كانش ده الاختبار الحقيقي. ولكن الاختبار الحقيقي إن الصحابة رضي الله عنهم لما راحوا عند الحديبية ومالوا عن الطريق علشان يشوفوا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هيوصل لإيه، الأكل اللي معاهم خلص والزاد اللي معاهم خلص، ولما الأكل والزاد خلص ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بابتلاء عجيب قوي. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم يعني هيختبركم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الآية دي معناها إيه؟ الصحابة بعد ما اتحبسوا بقى لهم عارفين يخشوا مكة ولا عارفين يرجعوا ومنتظرين المفاوضات هتوصل لإيه؟ الأكل اللي معاهم خلص، فهو مش خارج، وطبعا هم لابسين إحرام والمحرم طبعا ما بيصطادش، محرم عليه الصيد، فهو مش هيخرج بقى يدور على صيد عشان ياكل، لا ده الصيد كان يجي يخش جوه الخيمه بتاعته، يلاقي مثلا غزال داخل له جوه الخيمه بتاعته، يلاقي مثلا حيوان بري داخل له جوه الخيمه بتاعته بيقول له تعالى اصطادني انا جاهز. فربنا سبحانه وتعالى اختبر الصحابه، كل واحد قاعد في الخيمه بتاعته محدش شايفه هو بيعمل ايه، ويفاجئ ان مره واحده الصيد داخل عليه جوه وهو جعان واكله قليل، وفي نفس الوقت هو مش عارف هو هيفضل موجود في المكان ده لحد امتى. فهنا كان الاختبار، عشان كده ربنا قال لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، الصيد هيجي لك جوه عندك تناله ايديكم ورماحكم، وانت قاعد ايديك تاخد الصيد تمسك الرمح بتاعك تعمل كده خلاص انت اصطدت خلاص. ولكن هنا ربنا وضح ايه ليه الاختبار، قال تعالى ليعلم الله وهو أعلم سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب. يبقى إذن هو ده الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي يا ابني هو الاختبار الخاص بيك في وقت السر، ده الاختبار الحقيقي. وعلشان كده أنا هحاول بقدر المستطاع النهاردة، معلش حاولوا تتحملوني النهاردة، أنا ممكن أكون شديد شوية وعنيف شوية معاكم، بس صدقوني والله لمصلحتكم لازم المريض لما يروح للطبيب ويلاقي ان الحال عنده صعب او المرض شديد لازم الدكتور يشد عليه، لازم يشد عليه ويبين ليه خطورة هذا المرض. تعالوا اولا نكلم نفسنا شوية، يعني انا النهاردة انا بتكلم مع نفسي، عندي مشاكل وعندي اخطاء وعندي معاصي في وقت السر، فانا احاول النهاردة اكلم نفسي واقول لنفسي طيب وبعدين أول مشكلة ممكن تقابلني مشكلة العرض على الله سبحانه وتعالى. هو أنا لو وقفت بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأنا عندي معاصي كتير قوي عصتها في وقت سري، هو أنا لما هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هقول إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل حاجة عملناها في وقت الخفاء، في وقت السر، في وقت ما حدش كان شايفني ظهرت ووضحت. هعمل إيه في اليوم ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يوم تبلى السرائر، تبلى بمعنى تظهر، زي ما ابن عمر كان بيقول يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، كل حاجة اتعملت في وقت السر يظهرها الله سبحانه وتعالى، فيكون زينا في الوجوه وشينا فيها. والمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى هيظهر سرائرنا، يا اما وجوهنا في اليوم ده تنور وتبيض لان احنا كنا في وقت السر بنبكي من خشية الله، كنا في وقت السر بنذكر ربنا، في وقت السر كنا بنصلي قيام ليل، في وقت السر كانت فيه صدقات، ولا يا ترى الوجوه هتسود لان في وقت السر كانت في معاصي، كان في انتهاك للمحرمات، كان في تجرؤ على الله. هعمل ايه في اليوم ده وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. كان القرطبي بيعلق وبيقول تخرج مخبئات النفس وتظهر الأمراض الخفية بقى، الحسد بقى، والحسد ده من معاصي السر، الحسد بقى والبغضاء والكراهية كل ده هيظهر، كل فيلم وكل لقطة وكل صورة وكل شات وكل مكالمة ما هو كل ده هيظهر، وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير وشر كل ده يظهر، كل ده يظهر. علشان كده كانت من الحاجات اللي شغل الصحابة قوي هي مسألة السر، أنا هعمل إيه لما أقف بين إيدين ربنا عز وجل. يعني سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان بيقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، في ثلاث حاجات ضحكتني قوي، في ثلاث حاجات بكتني قوي، أضحكني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وأضحكني غافل ليس بمغفول عنه. ده من الحاجات اللي أبكتني، وأبكاني غافل ليس بمغفول عنه، وأبكاني ضاحك وليس يدري أراض الله عز وجل عنه أم ساخط. شوفوا أبو الدرداء ثاني هقول لكم الأثر. أبو الدرداء بيقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وليس يدري أراض الله عنه أم ساخط، وضاحك ليس يدري الله أراض عنه الله أم هو ساخط. طب وأبكاني بقى إيه الحاجات اللي أبكت أبو الدرداء؟ قال وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وأبكاني هول المطلع. يوم القيامة بقى وأنا خارج من القبر كده والكون كله بيحصل فيه أهوال، السماء بتنشق والنجوم بتتساقط والشمس كورت والجبال بتنسف والبحار بتسجر، فأبكاني هول المطلع. شوفوا التالتة بقى، وأبكاني الوقوف بين يدي الله يوم تابد السرائر، ثم لا أدري إلى جنة أم إلى نار. عشان كده كان أحد الشعراء بيقول وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل يوم تبلى السرائر، كأنما نرى ألا نشور أو أننا سدى ما لنا بعد الممات مصائر. هو إزاي إنسان عمال يظن إن هيبقى يوم القيامة ده يوم سهل والسرائر فيه بتظهر؟ عارفين النقطة التانية، مش الوقوف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى على قد ما هو حياء العبد وهو واقف بين إيدين ربنا، وربنا بيقرر العبد بخفي ما اطلع عليه. عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أنا دايما بقول لنفسي يا أحمد، طب هو أنت في اليوم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يظهر فيه ده هتعمل إيه؟ شوف والله أنا شاغلني قوي حيائي من ربنا ونواقب من إيديه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال قتادة من أعمالهم بدا كل شيء وظهر، بدا كل شيء وظهر. أنا بقول دايما نفسي هتعمل إيه؟ وعندي حديث ابن عمر بيقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة، أو يدني الله عبده من يوم القيامة كما في رواية أخرى، فيقرره بذنوبه. عارفين الموقف ده؟ فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ فيقول أعرف يا رب. تعرف ذنب كذا؟ فيقول أعرف يا رب. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. تدبروا كده المشهد ده، وربنا سبحانه وتعالى بيقررنا بذنوبنا. احنا ممكن نعمل ايه في موطن زي ده؟ هنعمل ايه ومعصية السر؟ انا بقول لنفسي يا احمد معصية السر دي اصلا هي كانت خيانة لله وخيانة للرسول. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، سيدنا عروة بن الزبير كان بيقول لا تخالفوه في السر، فهذه من خيانة الأمانة. يا رب سلم. فدي خيانة للأمانة، خيانة للأمانة وعدم تقدير لله حق قدره. عارفين ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن يستخفون من الناس، بيخافوا من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شوفوا التهديد وهو معهم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الناس اللي بتبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى حاجة حلوة قوي، بس لما بيبقى لوحده بيخون ربنا. شوفوا ربنا لما اتكلم على الناس دي قال ايه؟ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كان بالليل عمال يكلم بنت، ما لا يرضى من القول. كان بالليل وهو متزوج عامل علاقة مع حد تانية. كان بالليل بتكلم واحد وهي متزوجة، ما لا يرضى من القول. وشوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معه وقال لهم لا خدوا بالكم، الله بما يعملون محيطة، وكان الله بما يعملون محيطة. يا ترى في الوقت ده الوضع ايه؟ كنت دايما بقول لنفسي انت عارف لو في يوم من الايام ماشي وعملت تبص على واحدة كده والناس شايفاك وانت بتبص على واحدة، يا يقول شيخ المسجد بتاعنا عمال يبص على واحدة ويبص على مش عارف ايه ويبص على ايه، انا هسقط من عين الناس. طب احنا ليه احنا دايما بعض الناس كده مصممين ان هم يسقطوا من عين الله سبحانه وتعالى؟ عايز اقول سبحان الله، من الحاجات اللي تشغلني قوي في معصية السر ان قانون ربنا سبحانه وتعالى في الكون ان العبد يعصي والرب يستر ولا يفضح، والعبد يعصي والله يمهل ولا يعاقب، والعبد يعصي والرب يملي لعل العبد يتوب ويرجع، ويتمادى العبد ولا يرجع، ويتمادى العبد ويأخذ حقه من ستر الله، ويتمادى العبد ويأخذ حظه من رحمة الله، ويتمادى العبد ويأخذ حقه من حلم الله، لحد ما في لحظة لازم الأمر ينكشف. وده الخطر الرابع من الأخطار المتعلقة بالذنب بعد خطر العرض على الله وإظهار ما كنا نخفي، وبعد حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى، وبعد تهديد الله عز وجل من يعصي في السر، يجي دور الفضيحة. ابن الجوزي رحمة الله عليه كان بيقول كده في صيد الخطر، بيقول نظرت في الأدلة على الحق، يعني كان بينظر، تعرفين زمن ابن الجوزي كان فيه ملحدين كتير وكان ابن الجوزي بيتصدى لهؤلاء، فكان بيقول أنا كنت في يوم عمال أحضر أدلة على إن في إله لهذا الكون، فبيقول نظرت في الأدلة على الحق وعلى وجود الله سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان يخفي طاعة الله فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها. قال وإن العبد لا يعصي الله في السر، وإن العبد لا يعصي الله في السر. أيوة. وبعدين قال فيصبح الناس فيتحدثون بمعصيته وبأكثر منها. أيوة صح. واللي يبص في الكون حوالينا كده يشوف يا ما ناس اتفضحت، مش عارف مسؤول فين في اتحاد الايه اللي كان بيعمل ايه وطلعوا له فيديو اباحي، ومش عارف مخرج مين اللي كان بيصور مع ممثلة ايه وطلعوا لهم الفيديو. الله، تتفضحوا على رؤوس الخلائق. ومش عارف شاب مين اللي كان ماشي مع بنت ورا بنت بتبيع مناديل، بنت صغيرة واستدرجها في عمارة والعمارة دي كان فيها حضانة، فصورت مشهد تحرش الراجل ده بالبنت دي، وست صاحبة الحضانة تنشر الفيديو على السوشيال ميديا ويلاقي رواج غير طبيعي. شكله ايه قدام زوجته، قدام ولاده، شكله ايه قدام صحابه في الشغل، شكله ايه قدام قرايبه، شكله ايه قدام المجتمع، شكله ايه لما تحصل مشكله وزوجي يقول لي تعالى اصلح بيني وبين زوجتي، وهو عمال يقول لي يعني انا يعني عايز اصالحها ومش عارف ايه، وهي ساكته ساكته ساكته ساكته ساكته. ومره واحده افاجئ، قامت وبتقول لي امسك التليفون ده يا شيخ، شوف الصوره دي وشوف الصوره دي وشوف الصوره دي وشوف الفضايح اللي كان بيعملها. شافتها وعرفت الفضايح بتاعته، قالت لي انا ارجح له تاني. الشات السيء اللي كان بينه وبين بنات، قالت لي ده واحد ارجع له تاني. اتفضح. وربنا ذكر في القانون ده في القرآن كتير، ان كل واحد بيخون ربنا سبحانه وتعالى في السر لو ما رجعش هيتفضح. كان يحيى بن معاذ الرازي بيعبر عن القانون ده، فبيقول من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اتصلت علي بتقول لي يا شيخ انا ابويا كل يوم يجي من شغل يخش الأوضة يقفل على نفسه يقعد ساعتين، بنقول إنه جاي تعبان فبيريح شوية، ودي حدته. في يوم قعد ساعتين ثلاثة أربعة، خفنا بنخبط ما بيردش، بنخبط ما بيردش، بنخبط ما بيردش. كسرنا الباب ودخلنا الإناء قاعد قدام الكمبيوتر بتاعه بيتفرج على فيلم إباحي ومات، مات وبيتفرج. ما تنسوش إن امرأة العزيز كانت دايما بتحس ربنا في السر، وراودته المراودة من المفعلة، يعني كل شوية كانت ترمي كلمة لسيدنا يوسف، تعمل حركة قدامه، تكشف حاجة، كل ده علشان تفتنه. والله يستر، والله يرحم، والله يغفر، والله سبحانه وتعالى يكون حليم مرة في الثانية في الثالثة في العشرة في الألف. طب وبعدين؟ وبعد أما بعد كانت النتيجة الفضيحة بقى. خلاص لما وصلت لأعلى درجة من درجات الانحدار في الوقت ده، اتكشفت مرة قدام زوجها، واتكشفت مرة قدام نسوة المدينة. رغم انتوا متخيلين معصية زي دي، خلاص هي جوه القصر ما تطلعش بره، خلاص محدش يعرف بيها حاجة أصلا، كتم عليها خالص. لا لا والله، بل سبحان الله الفضيحة سمعت في مصر كلها. وقال نسوتهم في المدينة، شوفوا امرأة العزيز يا جماعة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فضحت. ومرة ثالثة قدام الملك، ومرة ثالثة قدام الملك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا روتوه عن نفسي. والمرة الرابعة قدامنا، والمرة الرابعة قدامنا. سبحان الله رحيب. كان أحد الصالحين يقول والله لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء ليس لها باب لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان. والله لو أنت جوه الجبل، لو أنت جوه الجبل ولا في باب ولا في كهف ولا في حد ممكن يشوفك، عملك هيطلع للناس والناس هتعرف. والله عملك هيطلع للناس والناس هتعرف. سبحان الله. لما جاء في يوم من الأيام سيدنا عمر الخطاب، جاله حرامي يتمسك حرامي وجاي عشان يقيم عليه الحد، فجاءت أم هذا الرجل، أم هذا السارق، فجاءت تتوسل إلى عمر وتقول له يا أمير المؤمنين هذا ولدي وليس عندي غيره. هذه أول مرة يفعلها، عفو عنه يا أمير المؤمنين. فقال لها والله لا الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة، لا يمكن دي تكون أول مرة. ثم التفت إلى هذا الغلام فقال وسألتك بالله كم مرة سرقت؟ قال السارق والله أمير هذه العشرين، دي مرة رقم عشرين. قال له أنا عارف أن ربنا كريم ما يفضحش عبده من أول مرة، فربنا سبحانه وتعالى بيستر علينا مرة وبيستر علينا مرة ومرة ومرة، بس لحد ما بيوصل للإنسان لمرحلة خلاص نصيبه من الستر خلص. عارفين تليفوناتنا، وما تنسوش الجملة دي أبي أبدا، أوعوا تنسوا الجملة دي أبدا. تليفوناتنا احنا كل يوم أو كل شهر بنشحن عندنا رصيد، احنا بنشحن عندنا رصيد، وكل شوية بنستهلك من الرصيد ده في مكالمة، في باقة نت بنستهلك، في مش عارف في كذا، لحد ما بيجي عندنا في لحظة كده عفوا لقد نفذ رصيدكم. احنا ربنا جعل لكل واحد فينا بصوا رصيد من الستر، كل واحد منا له رصيد من الستر. كل ما هو بيعصي ربنا الرصيد ده بيقل يقل يقل يقل يقل يقل، وكل شويه ما يعصي الرصيد يقل، يعصي رصيد يقل، لحد ما يوصل لمرحله خلاص ما عادش فيه رصيد. هنا بتترفع بيترفع الستار ويتكشف الانسان قدام الناس. احنا مش متحملين، احنا مش هنقدر على دي. الامر اللي بعد كده، خدوا بالكم دايما ان والله العظيم، شوفوا انا بقالي اكتر من 22 سنه عايش وسط الشباب في تربيه ومجالسه ودروس علم، قاعد وسط الناس بقالي 22 سنه من الشباب، ووجدت ان اغلب المشاكل اللي وصلت في نهايه الامر ان الشاب بعد الالتزام انتكس وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى هي الذنوب دي، ذنوب الخلوات. لذا كان اهل العلم يقولون أجمع العارفون بالله، أجمع العارفون بالله إن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. وهقول لكم آخر قصة كانت عندي مطروحة في المسجد بقالها كم يوم. شاب من الشباب اللي كان من خيرة الشباب، وشاب ملتزم وبيحفظ القرآن وعارف ربنا وحد كويس جدا وزي الفل، كلام ده من 5-6-7 سنين، وتزوج وما شاء الله حياته بقت كويسة جدا ومش عارف ايه. الموضوع بدأ بالبنت اللي كان بيحبها زمان في الجامعة قبل ما يلتزم اصلا. فجأة كده هم هند الذكور، وفجأة كده حد طلبه احنا عايزينك تيجي تعمل لنا الشقة. قال له شقتك فين؟ في الحتة الفلانية. راح يعمل الشقة، لقى ان زوجتي اللي بتكلمه ده هي البنت اللي كان بيحبها ايام جامعة، وبحكم ان ده مهندس الديكور فبدا ياخد رقمها. طب ايه رايك نعمل كذا ونعمل كذا؟ فقالت له فلان، قالت له، قال لها نعم. طبعا هو اتفاجئ وهي اتفاجئت. فبعد فتره بقى من الشغل في المكان قال لي لقيتها بتقول لي انا تعرف ان انا لسه بحبك لحد النهارده. ومن هنا بدات كل حاجه تتغير، من هنا كل حاجه اتشقلبت، حياته كلها اتغيرت. قال لي جددت كل حاجة قديمة كانت موجودة، حبها القديم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدأت أكلمها وتكلمني، ومراتي شك أن في حاجة غلط، وأنا مراتي تعمل مشكلة مرة في التانية في التالتة، لحد ما في مرة اتكشفت قدام مراتي وطلبت الطلاق. لأ علشان بنتي، ولأ وقصة ولأ. في النهاية قال لي أنا مراتي اتطلقت. وفي النهاية أنا خسرت بيتي وخسرت أولادي وخسرت مش عارف مين. وبعد كده زوجها عرف، ولما عرف فضحني وسط كل زمايلي اللي في نفس المجال، اتفضحت. الشيخ الملتحي أبو دقن، المهندس الملتحي أبو دقن، بيكلم مراتي قال لي أنا من كتر ما هم بيحتقرونه قمت حالق دقني. ومن هنا ما كانش ده الحل، ده خد بقى منحدر تاني كده الله أعلم به. ده كله كان جاي منين؟ الانتكاسة دي حصلت ليه؟ أيوة، ما هي الذنوب والخلوات هي أصل الانتكاسات. وبصوا لناس كتير من اللي حواليكوا إزاي وقعوا بسبب كده، إزاي وقعوا بسبب كده، بسبب ذنوب معاصي خلوات حصلت انتكس. من مخاطر الذنوب الخلوات ان المداومه عليها كتير وعدم التوبه منها وعدم الرجوع، وفي بعض الاوقات استمرارها، يعني في بعض الاوقات استمرارها بيستمرها، وفي بعض الاوقات بيدعو لها، ممكن يوصل في يوم من الايام لضياع الحسنات، هبوط العمل، يقب من ايدين ربنا وعنده عبادات قد كده، عنده عبادات قد كده. انا اعرف احد الشباب، الشاب ده كان بصوا في اعمال الخير ما رايت في حياتي زيه، انا ما شفتش في حياتي زي الانسان ده. وسبحان الله وسبحان الله، كان والعياذ بالله بيعمل معصية سر صعبة جدا، حاجة متعلقة بالنساء يعني. وسبحان الله، يعني مش هقول لكم بقى احنا لما نيجي نكلمه ان اللي انت بتعمله ده حرام وغلط وهيتقضي في زوجتك وهيتقضي في بيتك وهيتقضي في كذا، عارفين بيقول ايه؟ لا لا، ما هو انا بعمل اعمال خير كتيره جدا، اعمال الخير دي ان شاء الله المواد من ادن ربنا عز وجل تشفع لي ان انا تنجيني من الامر ده. ايوه يا عم، ما هو ده غلط، انت فاهم المساله غلط. مش اعمال الخير دي هي اللي هتشيلك الذنب ده، ده الذنب ده هو اللي هيضيع لك اعمال خير انت بتعملها اصلا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث، حديث ثوبان، انني قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقوام من امتي ياتونها يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضه فيجعله الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله اصفهم لنا، جلهم لنا، يعني لا نكون منهم ونحن لا نعلم، انا خايف ان اكون منهم وانا مش واخد بالي. قال: اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا. شوفوا، خلوا، اذا خلوا دي تدل على الاستمراريه، على الاستمرار، على الدعوه لهذه المعاصي، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من المخاطر المتعلقه بمعاصي السر سوء الخاتمه، سوء الخاتمه. وده بقى شوفوا، انا لو قعدت احكي لكم عن ناس انا اعرفها ماتت بخاتمه سوء بسبب معاصي السر، انا هفضل احكي لكم كده لحد سنتين ثلاثه قدام. الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه كان له كلمه جميله قوي، كان بيقول: وخواتيم السوء انما تكون لدسائس سوء باطنه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. اغلب الناس اللي بتموت بمعصيه سر ده بسبب ان بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى معصيه سر، عفوا، اغلب الناس اللي بتموت بسوء خاتمه ده سببها ان بينها وبين ربنا عز وجل معصيه سر، صاحبها ما بيتوبش منها، ما بيرجعش عنها. احنا كم واحد مات والعياذ بالله هو بيزني، كم واحد مات وهو بيشرب مخدرات، كم واحد مات بعد ما شرب جرعه مخدرات زي ده، كم واحد مات وهو بيشوف فيلم اباحي، كم واحد مات يعني والعياذ بالله بيرتكب عاده سريه جاله هبوط في ومات. انا شفت كتير. حد من دكاتره زمايلنا، من زمايلنا اللي هم يعني في العنايه المركزه، كنت بقول للدكتور احمد، اسمه الدكتور احمد حشيش، قول لي انا عايزك تقول لي بقى ايه اغرب حاجه جات لك. قال لي: والله يا شيخ، كنا ليله العيد، كنا 30 رمضان بقى وخلاص رمضان خلص، ودي ليله العيد، واحدة جايبة واحد المستشفى وقلبه شبه متوقف، احنا عمالين نحاول ان احنا نديله صدمات عشان القلب يشتغل تاني ونحييه مرة تانية، ولكن للأسف كل الجهود بقت بالفشل. فطبيعي جدا احنا خدناها بسرعة وقلناها بناخد منها شوية بيانات مين دون عشان ويقرب لك ايه والكلام ده، ليه ده مات، دي صويته ورقع عنده صوت ايه في ايه، ده دمات، طب لا لا لا، وعايزه تهرب وعايزه تجري، فاحنا جبت قلت بقى مسكتها بقى انت في ايه بقى، فيتبين والعياذ بالله ان هو كان والعياذ بالله رايح يرتكب معها فاحشه، وخد جرعات كبيره جدا من المنشطات، قلبه ما تحملهاش مات، وهو رايح يعمل ايه؟ هو رايح يعمل ايه؟ شوفوا بقى، ما هو ده بقى خواتيم السوء، خواتيم السوء. يا رب سلم، يا رب يا رب سلم يا رب. واحد صاحبي من ضباط المباحث بيقول لي يعني جالنا بلاغ كده ان في شقه الريحه طالعه فيها سيئه جدا، شكلهم في حد ميت، رحت فكسرنا وببص لقينا شاب ساجد في الارض، الله اكبر، يعني واحد ميت وهو ساجد، قربنا منه لقيناه رابط دراعه وبياخد حقنه، ما تحملهاش مات مات. ولسه قايلكوا دلوقتي الراجل اللي مات اللي بنته كانت بتحكي لي مات وبتفرج على فيلم اباحي، ما تحملش مات، كيف يبقى الله؟ شوفوا الخاتمة دي عاملة ازاي؟ المشكلة بقى الأكبر إنه يبحث العبد على ما مات عليه. ده يبحث ازاي وواخد بيد واحدة والعياذ ولكن راح يفجر بيها؟ وده يبحث ازاي وشايل شاشة الكمبيوتر في ايده وشغال عليها فيلم إباحي قدام الخلق كلها والناس شايفاه، وهيقف ازاي قدام ربنا عز وجل؟ يبحث المرء على ما مات عليه. يا رب سلم يا رب. من ال سبحان الله، من مشاكل معاصي السر سقوط صاحبها من أعين الناس. شوف قانون لا يتخلف. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، إن خيرا فخر وإن خيرا فخير وإن شرا فشر. سبحان الله. ابن الجوزي بيقول: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، مش يظهره بس وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، ولربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق. وابن القيم كان بيقول: إن للعبد ستران، ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين العباد، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين العباد. تلاقي الإنسان يعصى ربنا سبحانه وتعالى في السر تاني يوم الصبح، والله العظيم بصوا كل الناس شايفة أثر المعصية في وجهه. كان خطاب العابد يقول: والله إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله، فيجيء إخوانه فيرون آثر ذلك عليه، يعصى ربنا والله العظيم بين في وشه، والله العظيم بين في وشه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. فبيقولوا له: إزاي يعني؟ يعني مش فاهمين. قال: يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله عز وجل بغضه في قلوب المؤمنين. ما حد يبصوا، مش يشوفوا المعصية في وشه بس، لا يكرهوه، يبغضوه. وأنا قلت لكم والله أنا كنت قبل كده أعرف اتنين، أعرف فعلا يعني كان بيتضرب بيهم مثل، هم قد إيه بيحبوا بعض، وبخاصة الزوجة قد إيه بتموت في زوجها، يعني بصوا كده فعلا حد كده يعني ولا قس وليلة. وسبحان الله والله العظيم مشكلة بسيطة الزوج دخلني فيها، دخلت عشان وأنا وجدت تصميم من الزوجة لا يمكن أرجع له، أقسم بالله ما أرجع له أبدا. شوف هي بتقول لي: شوف أنا ممكن عشان خاطرك شخص أعمل أي حاجة، بس إيه اللي دي؟ خلاص أنا بكرهه والله العظيم. تسمعوا كلمة أنا بكرهه منها كده، أنا بكرهه، أنا مش طايق أبص في وشه. والسبب برضو معاصي السر والعلاقات النسائية المحرمة. هو ده بقى، هو ده كلام أبو الدرداء: يخلو بمعصية الله فيلقي الله عز وجل بغضه في قلوب الخلق. تلاقيه بالليل يعصي ربنا سبحانه وتعالى في السر، تاني يوم الصبح رايح تلاقي الدكتور اتسلط عليه، أهانه قدام الدفعة كلها. تلاقي مثلا حد ممكن من الدعاء إلى الله عز وجل، يعني كنا في مشكلة من قيمة فترة كده عند إمام زميلنا في الأوقاف، اتظبط موقف مخل، فتلاقي سبحان الله بعد فترة كده. شوفوا هي الناس مش قبلها، خلاص كلمت حد يا جماعة يروح مسجد تاني، راح مسجد تاني حاش يفهموا حاجة أصلا، في حتة بعيدة خالص، ومع ذلك يقول لي: بص أنا شايف الناس كرهاني. وشوفوا كلام ابن الجوزي رحمة الله عليه كان بيقول إيه: رأيت أقواما من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الحق في الخلوات، أهملوا مراقبة ربنا عز وجل ليهم لهم في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الخلوات في الجلوات أي في العلن، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلوب حن للقائهم. خلاص بقوا مكروهين من طوب الأرض، ما حدش طايقهم ولا حد بيحبهم. الأمر اللي بعد كده من مخاطر الذنوب الخلوات دي، إن ربنا عز وجل يغضب على العبد، ربنا يسقط على العبد فيحرمه التوفيق. أبو الجلد كان بيقول: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ماذا لكم تستترون بالذنوب من خلقي وتظهرونها لي. أنتوا إزاي قدام الناس بتخبوا ذنوبكم، ولما تكونوا بينكم وبين ربنا عز وجل تظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يا الله الله. وعلى فكرة انتوا عارفين الشاب اللي قاعد في يوم من الايام في الاوضه بيعمل حاجه غلط، والاوضه بتاعت الباب اتحركت كده، حد داخل عليه فخاف. تعرفوا ان قلبه لما اضطرب لما الاوضه اتحركت اعظم عند الله عز وجل من الذنب. تعرفوا ان ده اعظم عند ربنا من الذنب. عارفين لو في يوم من الايام واحد قاعد في اوضته بيعمل حاجه وسمع صوت حركه بره فخاف وترعب وقام قافل بسرعه، سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول: اعلم ان خوفك واضطراب قلبك عندما يحرك ريح ستر بابك اعظم عند الله من الذنب. عارفين ليه؟ لان الله عز وجل في هذا الوقت يرى منك تعظيما للخلق وضعف لتعظيمك له، يرى إجلالا للخلق وعدم إجلال له. مشكلة، مشكلة. ذنوب الخلوات دي كارثة من الكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. مش كده وبس، من المشاكل بتاع ذنوب المعاصي كمان إن هي من كترها ومن كتر ما الإنسان بيعملها بتبث في قلبه كده نوع من أنواع اليأس والقنوط، فبيبقى صعب عليه. أنا خلاص أنا كده كده ضايع، فتلاقي العبد ده يأس وقنط، وتلاقيه بقى اجتهد بقى في معصية ربنا عز وجل. ليه؟ ما هو خلاص هو حاس إن هو كده كده ضايع وكده كده الدنيا خربانة، فبالتالي إحنا بقى إيه خلاص يعني خلونا بقى في المعصية بقى وخلاص. ودي مشكلة كبيرة قوي. عشان كده بنقول مشكلة ذنوب الخلوات مش في بقى في المعصية بقى نفسها، فيما يترتب على المعصية، فيما يترتب كمان على المعصية. معلش سامحوني، أنا بهدلتكم معايا النهاردة شوية، ولكن هي فضفضة. قد إيه المرض ده خطير. طيب أنت النهاردة حضرتنا وبهدلتنا معاك، إحنا بقى عايزين نعرف إزاي نتوب بقى من معاصي السر. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ده يكون بقى عنواننا الدرس الجاي، إن إحنا أولا كنا لازم نعرف خطرها، والدرس الجاي إن شاء الله نعرف كيفية الخلاص منها والنجاة منها بإذن الله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا بستره الجميل، وأن يعصمنا في خلواتنا قبل أن يعصمنا في جلواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب.